الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله عن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. قال رحمه الله: وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولعبنا، والضيعات المعايش. هذا حديث عظيم في باب الاقتصاد في الطاعة والتوسط فيها، وفيه تحقيق ما سبق أن أورده رحمه الله تعالى في الأحاديث المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وأعطي كل ذي حق حقه. ففي هذا توسط واعتدال في هذا الباب، نبه عليه صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث حيث قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. ساعة أي تكون لحلق الذكر، مجالس العلم، معرفة الأحكام، القيام بحقوق الله التي افترضها وأوجبها على عباده، وساعة تكون لحق نفسه وحق أولاده وحق ضيفه، وأيضا مصالحه من جلب رزق أو نحو ذلك. فهذا معنى قوله في تمام هذا الحديث: ساعة وساعة. وهذا الحديث يدل على كمال حال الصحابة في الخير وحرصهم عليه، وأيضا خوفهم من النفاق مع كمال إيمانهم. وفي هذا يقول عبد الله بن أبي مليكة أحد علماء التابعين، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، فكانت حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمعت بين أمرين: إحسان في العبادة وخوف من عدم القبول. وهذا من أمارات الإيمان وأمارات الخيرية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، أي يسيء في العمل وهو في الوقت نفسه آمن من العقوبة، بينما المؤمن يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل منه عمله، ولهذا لا يزال في ازدياد من الخير وفعل الخيرات. فهنا أبو بكر رضي الله عنه لقي حنظلة رضي الله عنه وقال له كيف أنت يا حنظلة. وهذا أيضا يفيد أن هذا السؤال سؤال طيب، عندما يلقى المسلم أخاه يسأل عن حاله ويطمئن على أمره، فقال كيف أنت يا حنظلة. فقول الأخ لأخي كيف أنت وكيف حالك أو كيف أمورك أو نحو ذلك، هذا كله من الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله عند تلاقيهم، وهو يكون بعد السلام، لأن أول ما يبدأ به السلام ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن الحال. قال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قلت نافق حنظلة، هذه الكلمة كلمة ثقيلة وشديدة وعظيمة. فقال أبو بكر سبحان الله ما تقول، يعني ما هذا القول الذي تقوله لأجله قلت نافق حنظلة، سبحان الله. وسبحان الله جاءت في هذا المقام مقام التنزيه، قال سبحان الله ما تقول. قلت نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. أي أنه في حالة جلوسه في مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر الذي يذكرهم فيه بالجنة والنار والحلال والحرام والأحكام ويذكرهم بالله كأنها رأي عين. وهذا فيه أن مجالس الذكر تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتجعل الإنسان في مستوى رفيع جدا من خشوعه وإخباته والمعاني العظيمة التي تحفه، لأنها مجالس مباركة فيها خير وفيها بركة عظيمة جدا. فقال كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج الأولاد، أي لاعبناهم ومازحناهم وجلسنا نتحدث معهم، والضيعات أي المصالح والمعاش ونحو ذلك شغلنا بها نسينا كثيرا، يعني ننسى هذه المعاني لا تكون حاضرة في أذهاننا مثل حضورها عندما نكون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكرنا. فقال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فوالله إنا لنلقى مثل هذا، أي هذا حالنا جميعا، هذه حالنا، ليست هذه حال مختصة بك يا حنظلة، وإنما هذه حالنا جميعا. لم يقل ألقى وإنما قال نلقى، مبين هذه حال الجميع، كل يلقى مثل هذه الحال. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، أي أنه لو كان مستوى الإيمان عندكم مستمرا على المستوى الذي يكون فيه وأنتم عندي في مجلس الذكر والتعليم والتذكير بالله سبحانه وتعالى، لو بقي الإيمان على هذا المستوى مستمرا على هذه الحال لصافحتكم الملائكة في فروشكم وفي طرقكم. وهذا يبين أن العبد أيضا في هذا المقام مقام زيادة ونقصان، وقوة وضعف، والزيادة لها أسباب والنقصان له أسباب، مثل ما جاء عن عمير بن حبيب الخطمي صحابي جليل رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه زاد، وإذا غفلنا أو نسينا نقص. فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب وينقص ولنقصانه أيضا أسباب. قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات, ساعة وساعة ثلاث مرات يكررها أي ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه, أي ساعة تكونون على هذه الحال من رعاية للعلم ومجالس العلم وحلق الذكر والفقه في الدين ونحو ذلك مما يزيد بالإيمان, وساعة أيضا للحقوق الخاصة وحقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان وأمور معاشه ونحو ذلك. هذا هو المراد بالحديث. بعض الناس, وهذا لابد أن ننبه عليه, بعض الناس أساء الفهم والعياذ بالله إساءة بالغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة, ففسروها تفسيرا سيئا جدا. قالوا ساعة لربك وساعة لقلبك, أي افعل من المحرمات ما شئت من سماع الأغاني أو مثلا مجالس اللهو المحرمة أو نحو ذلك, ساعة وساعة هكذا فهموا. هذه فهم سيء جدا. كيف يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وساعة, أي تفعل فيها ما شئت من الحرام أو الأمر الذي يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من أسوأ ما يكون في الفهم. والأمر كما أوضحت ساعة أي في علم وذكر, وساعة أخرى لحقوق الأهل والأولاد والمصالح والأرزاق ونحو ذلك, وليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد أي دلالة على فعل شيء من المحرمات أو المنكرات أو الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى. والمصنف الإمام النووي رحمه الله ساق هذا الحديث في باب الاقتصاد في الطاعة, ودلالته على الباب وما سيق الحديث لأجله ظاهرة وواضحة, وبالله التوفيق. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب, باب الاقتصاد في الطاعة, بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه, رواه البخاري. هذا الحديث أيضا داخل في هذا الباب, باب الاقتصاد في الطاعة, وعرفنا أن الاقتصاد هو التوسط والاعتدال بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط, لأن الغلو في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس مشروعا فلا يكون مقبولا, لأن العمل المتقبل هو المشروع الذي أذن الله به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن الإنسان نذرا أن يفعل أمرا لا يشرع فليس له أن يقوم به, لأنه جاء في الحديث لا طاعة في نذر المعصية. فإذا نذر في أمر ليس هو من طاعة الله وليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفي بهذا النذر, لكن إذا نذر طاعة عليه أن يفي بنذره, عليه أن يفي بنذره. وهذا الصحابي أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد, يبقى قائما في الشمس ولا يجلس ولا يستظل, لا يجلس تحت ظل ولا يتكلم. وهذه أمور ليست من العمل المشروع الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويصوم, أيضا هذا كله داخل في النذر, يعني النذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد, يظل قائما ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد, لأن تلك الأعمال ليست مما شرع للمسلم أن يتقرب إلى الله بها، لم يشرع أن يتقرب إلى الله بالقيام بالشمس وأن يظل قائما وأن لا يستظل وأن يتوقف عن كلام مثلا يوما كاملا. فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد بينما الصيام، قال وليتم صومه، وليتم صومه لأنه نذر طاعة فأمره بإتمامه. أما بقية الأعمال فأمره أن يتوقف ولا يتم شيئا منها. وأيضا في هذا الحديث دلالة على سماحة هذا الدين ويسره، وأنه ليس فيه تكليف للعبد بما فيه المشقة والعنت، وأيضا فيه كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظر في هذا الحديث تلك المعاني التي وصف بها عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، عزيز عليه ما عنتم أي الذي يشق عليكم ويسبب لكم العنت والمشقة، وفي الوقت نفسه حريص عليكم. فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وجمعنا به في جنات النعيم صلوات الله وسلامه عليه، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.